حكيم بليز؟ يا مستر حكيم بليز. نو مستر حكيم هير. مستر حكيم تشينج النمبر. واي؟ نمبر تشينج مستر حكيم. قلبي ياهو حبي ياهو والاحباب جرحوه، هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه. قلبي ياهو حبي ياهو والاحباب جرحوه، هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه. وبعني ويا